هل ثبت في الدين الإسلامي أن الإنسية يتزوج من الجنية؟ ما علمنا هذا، ما نعرف هذا شيء من الشرع. نعم.